Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 كيتخويس داسما ميوري كيتخويس داسما أوري أنا عندي هواية. مي ماكس هوبي. مي ماكس هوبي. أنا ألعب تنس. تشوغبورتس فتاماشوب. تشوغبورتس فتاماشوب. أين يوجد ملعب تنس؟ ساد أريس كورتبي. ساد أريس كورتبي. هل عندك هواية؟ كاكس شن هوبي؟ كاكس شن هوبي؟ أنا ألعب كرة القدم. بيخبورتس فتاماشوب. بيخبورتس فتاماشوب. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ ساد أريس بيخبورتس مويداني؟ ساد أريس. ساپهربورتو مويداني ذراعي تؤلمني مخاري متكيوا مخاري متكيوا قدمي ويدي تؤلماني ايضا پخي دا خيليتس متكيوا پخي دا خيليتس متكيوا اين يوجد طبيب ساد أريس إكيمي. ساد أريس إكيمي. عندي سيارة. مي مانكانا مقاوس. مي مانكانا مقاوس. عندي أيضاً موتور سايكل. مي أسوي موتوسيكليتس مقاوس. مي أسوي موتوسيكليتس مخافس. أين يوجد موقف سيارات؟ ساد أريس أفتو ساد غومي. ساد أريس أفتو ساد غومي. عندي pull over. مي جيمبري ماكوس. مي جيمبري ماكوس. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. مي كورتوكي دا جينسيتس ماكوس. مي كورتوكي دا جينسيتس ماكوس. أين الغسالة؟ ساد أريس سارتسخي مانكانا. ساد أريس سارتسخي مانكانا. معي صحن. مي تيبشي ماكوس. مي تيبشي ماكوس. معي سكين، شوكة، وملعقة. مي ماكوس دانا، تشانغالي، دا كوزي. مي ماكوس دانا، تشانغالي، دا كوزي. أين الملح والفلفل؟ ساد أريس ماريلي دا بيلبيلي. ساد أريس ماريلي دا بيلبيلي.